أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب ودار، ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره، ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعذر. باب إخراج الزكاة. صاحب المال الغني الذي يملك النصاب سواء كان من ذهب أو من فضة أو ما يقوم مقامهما من أوراق نقدية، أو إنسان له بهيمة أنعام، إنسان له حبوب وثمار، إنسان له عسل ونحو ذلك، إنسان له عروض تجارة، فهذا يخرج الزكاة إذا جاء وقتها، يلزمه ذلك إذا جاء الوقت أخرج الزكاة. يقول لنا يجب إخراجها فورا فورا، إن هذا الأمر آتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما أمر بإيتاء الزكاة هذا أمر، وأطلق هذا الأمر، يبقى حالا تؤتي الزكاة في الوقت الذي وجب عليك أن تخرجها فيه. ولنا لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية، الأمر المطلق، وهنا قال آتوا الزكاة، أمر بالشيء، يبقى أنت تبادر إلى الفعل لأنه أمرك سبحانه تبارك وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا فأمر بالمسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليها، وهذا فرض لله سبحانه تبارك وتعالى. فالصلاة أمر الله عز وجل بها وهي من أركان الإسلام، والزكاة ركن من أركان الإسلام، فإذا جاء وقت الصلاة لابد وأن تقوم وتصلي، فمن أفضل الأعمال عند الله عز وجل الصلاة على وقتها، تصلي الصلاة على وقتها. وأختها الزكاة، الزكاة فإذا جاء وقتها أخرجت الزكاة كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الأمر المطلق يقتضي أن تفعل مقتضاه حالا، بهذا معنى الفور. الأمر المطلق يقتضي الفورية، منه قوله سبحانه وآتوا الزكاة. طيب يقول لنا وله تأخيرها لزمن الحاجة. له تأخيرها لزمن الحاجة، المعنى يعني زمن يسير، زمن يسير، يعلم ان فلان هذا بيحتاج كل فترة يحتاج لشيء من المال، احنا اول شهر هيبقى معاه، كمان اسبوعين ثلاثة مش هيبقى معاه حاجة، استنى لغاية ما يحتاج فاعطيه من هذا المال. مفيش مانع من ذلك ان يؤخر لزمن قريب يسير، اسبوع اسبوعين ثلاث اسابيع نحو ذلك. يبقى هنا له تأخيرها لزمن الحاجة، ان هيحصل حاجة لفلان او لعلان بعد فترة، أنت عارف من ظروفه ذلك، إنسان بيتداوى وإنه كل شهر بيطلع علاج بكذا، إنسان بيذهب المستشفى بيعمل تحليل بيعمل غسيل كلى، فتعرف إنه في الوقت الفلاني يحتاج لهذا المال فتعطي، إذا أخرت لهذا الوقت جاز لك ذلك، ولكن يكون مقيدا بالزمن اليسير وليس الكثير. يبقى له تأخيرها لزمن الحاجة، نص عليه الإمام أحمد وقيده جماعة بزمن يسير، يعني مش هتبقى الزكاة وجبت عليه في شهر محرم هيأخرها رمضان على ما يطلعها، لا، ولكن إذا أخرها من محرم للشهر الذي يليه ما فيش يعني، يبقى هنا أخرجها في محرم، أخرجها في صفر للحاجة، تأخير للحاجة. أما مع وجود الحاجة الآن فلا يجوز له أن يؤخرها. يبقى هنا الناس محتاجون يخرج، الناس إلا أمامه لا ما فيش حد محتاج هأخر لما لاقي حد محتاج، يبقى معذور في هذا الشيء، ويلزمك أن تخرجها إذا وجدت من يحتاجها. ولقريب وجار، ولقريب وجار، الصدقة على الإنسان الغريب صدقة ولك أجر عظيم فيها، لكن إذا كان قريبا كانت أعظم، كانت أعظم. يبقى هنا الإنسان القريب اللي بينك وبينه رحم، بينك وبين عصوبة، إنسان يحتاج، إنسان يبقى هنا أنت تصله فلك أجر الصلة، وأنت تعطيه الصدقة فلك أجر الصدقة، يبقى أجران، أجر صلة وأجر صدقة. يبقى قبل ما نقول هناخد الزكاة أشوف المسجد يطلعها، لا، أبحث في الأقارب الأول، إذا كان في أقارب يحتاجونهم أولى الأقارب، الجيران، إذا كان الجار يحتاج الجار أولى، إذا قبل ما نبعد للبعيد الأول القريب أنظر فيه إذا كان قريبا رحمة إذا كان جارا. ولقريب وجار لأنها على القريب صدقة وصلة، والجار في معناه، والجار في معناه النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار وأوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار، قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار. شوفوا الجار له حقوق عظيمة جدا، وجارك ده اللي انت لما بتموت هو يدعو لك، هو اللي يمشي بجنازتك، لما بتعيا هو اللي بيزورك، هو أدرى بيك، فشهادته عند الله عز وجل مقبول. يوم ما يموت الإنسان وجاره يقول ده والله كان إنسان كويس تقبل شهادته في ذلك، ده كان إنسان مش كويس تقبل شهادته عليه في ذلك. لذلك كان الجار أولى من أنك تبعد للبعيد وتواصل البعيد، فإذا كان الجار محتاجا يبقى على ذلك هذا أولى. قال هنا ولتعذر إخراجها من النصاب، أو يتكلم عن تأخير الزكاة، الأعذار في التأخير لزمن الحاجة، ما فيش قدامه حد محتاج فبحسن لما ألاقي واحد محتاج أعطيه. لقريب وجار، القريب غايب حيرجع بعد فترة، حيتأخر أسبوع أسبوعين فبأخرها من أجل هذا القريب، لكن بقيد أن يكون القريب لا تلزمني نفقته، ما يلزمنيش أن أنا أنفق عليه، فلا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين وإن علوا، ولا للأولاد وإن سفلوا، يبقى الأب والأم والجد والجدة ما يجوز أن أعطيهم زكاة، ويجوز أعطيهم صدقة التطوع، من صدقة التطوع يجوز لهم، أما الزكاة لا، ما تنفعش للأب ولا الأم، لأن الله عز وجل شرف هؤلاء بأنك تنفق عليهم مش تديهم زكاة. الزكاة سماها النبي صلى الله عليه وسلم أوساخ الناس، أوساخ الناس، وقال إن لا تحل لنا الصدقة صلوات الله وسلامه عليه، هو صلى الله عليه وسلم وآل بيته ومواليه لا يحل لهم أن يأخذوا من الزكاة ولا من الصدقة. فكان إذا أحد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة وزعها على أهل الصفة، وإذا أتاه بهدية قبلها وأشرك معه من يشاء عليه الصلاة والسلام. يبقى على ذلك هنا لا يجوز إعطاء الزكاة للأب ولا الأم ولا الجد ولا الجدة، كذلك للأولاد، لأنه يجب عليك النفقة على هؤلاء إن احتاج. قال له تأخيرها لتعذر إخراجها من النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غير النصاب، ولو قدر أن يخرجها من غير، لأنها مواساة، مبنى الزكاة على الرفق والمواساة، أنت بتواسي الإنسان الفقير بتعطيه، يبقى مش هتأمرك الشريعة أنك تواسيه وتضيق على نفسك وتضيع المال الذي عندك، لا، ما لازمتكش، لا تلزمك بذلك. فيقول لنا إذا تعذر إخراجها من النصاب، أنت معك نصاب من المال، تاجر مثلا وبعدين الفلوس بتاعته معاه 100,000 جنيه مثلا، الفلوس كلها طلع ديون عند الناس، شكك بضاعة، شكك معوش منها حاجة، الآن هنا هقول له طب روح بيع عفش بيتك وطلع الزكاة اللي عليك، هنا لا، ما هو يقدر يطلع هذا الشيء، لو باع هذا حيطلع، لكن الشريعة لا تقيد هذا بزايد، أصبر لما تأخذ المال بتاعك الذي عند الناس أخرج عنه الزكاة عن الفترة الماضية. يبقى على ذلك هنا قد يملك الإنسان أشياء يقتنيها في البيت، ولكن المال نفسه اللي فيه النصاب مش موجود الآن، عنده ذهب وعنده فضة، وفجأة اتصابروا الذهب والفضة، اتصابروا الاثنين مش عارف يجيبهم، ولكن يعرف أنه ممكن حيرفع قضية وحيجيبهم يوما من الأيام، الآن حنقول له طلع الزكاة، طلع الزكاة، نظلم هذا الإنسان عشان يواسي الفقير يظلم نفسه، لا، ولكن أصبر حتى تأخذ هذا المال بعد ذلك أخرج الزكاة. حتى ولو قدر أن يخرج من غير النصاب من مال آخر عنده، من مال يقتنيه أن يبيع الدكان بتاعه مثلا عشان يطلع الزكاة، الشريعة لا تلزمه بذلك، إنما تواسيش غيرك وتظلم نفسك، ولكن لما يجي لك هذا المال اللي بلغ النصاب أخرج الزكاة التي عليه. يبقى ولتعذر إخراجها من النصاب حتى ولو قدر أن يخرجها من غيره، لأنها مواساة فلا يكلفها من غيره، فإن أخرجها من غيره، فرض ما عمل بقى هذا الشيء عليه زكاة، مثلا له مال، نعرفين أن الدين الذي لك عند الناس بتجمعه، وإذا عد عليه الحول بتخرج عنه الزكاة، بتعرف قد إيه قدر هذا الدين، فرضنا لك عند الناس 5,000 جنيه ديون، يبقى هنا يلزمك إخراج الزكاة. أنت تخرج هذه الزكاة فصلنا قبل ذلك إن هذا الدين إما على إنسان مليء غني يعني غير مماطل ما بيمطلش، لا ده هو غني وقت ما هتطلب حجي يبقى يلزمك تخرج زكاة في وقتها، تطلب منه المال بتاعك وتخرج زكاة. لا والله انت هتخرج من مال ثاني عندك ما فيش مانع، انت تخرج من مال ثاني تخرج هذه الزكاة. لكن الزكاة على إنسان مفلس ومماطل، هو لو معه المال هيماطل ما بالك وهو مفلس كمان، يبقى هنا تكون الشريعة تلزمك أن تخرج الزكاة الآن يبقى فيها ظلم بك أنت، الشريعة لا تأمرك بذلك. طالما الزكاة المال الذي معك هذا عند إنسان مفلس وعند إنسان مماطل يبقى يقول لك اصبر لما تأخذ هذا المال إذا أخذته أخرج زكاة السنين الماضية عليه. ففرضنا إن الإنسان المسلم قال لا والله ما عبريش هعيش ولا مش هعيش هنخرجها الآن من المال الذي عنده، يجوز لك يجوز وتجزئك في ذلك. طيب من جحد وجوبها، الذي يجحد وجوب زكاة المال يقول لنا من جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. من جحد وجوبها، لاحظ أنه يقول لك ولو أخرجها، يعني ممكن إنسان مثلا يقول الزكاة مفيش حاجة اسمها زكاة يبقى هو جاحد، أو يقول زكاة بس ما هيش فرض مش فرض وأنا هنخرجها. فالإنسان المسلم يعلم أنها فرض وأنها ركن من أركان الإسلام أن يخرج الزكاة، فلو أنه جحد ذلك وقال لا هي ركن ولا هي فرض وأنا هندفعها وخلاص، هنا الدفع هذا غير مجزئ لا يجزئه. وهذا الذي يجحد فرضا أمر الله عز وجل به وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجحده إنسان يكفر كجاحد الصلاة كجاحد الصلاة. يقول لنا من جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها، يعني حتى ولو أخرجها لتكذيبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة، فهذا الآن الإنسان يستتاب، يعني الحاكم أو القاضي يستتيب هذا الإنسان الذي ينكر فرضية الزكاة، فإن تاب ورجع عن هذا الذي يقوله يبقى كان بها، إن لم يتب يبقى يستحق القتل. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر. من منعها بخلا وتهاونا، الإنسان الذي يمنع زكاة المال يبخل بها مش عايز يدفعها، بخيل هو مقر أيوة الزكاة فريضة وكل حاجة بس مش دفعها، يبقى هذا منعها بخل بها. وتهاونا في حق الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا يأخذها منه الحاكم أو القاضي يأمر بأخذها منه ويعذر على ذلك، يعذر يجوز أن يعذر بما يراه الحاكم تأديبا بهذا الإنسان. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الزكاة قال ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، عزمة من عزمات ربنا. وهذا الحديث تقدم الكلام عليه وذكرنا أن العلماء جمهور العلماء على أنه لا يعذر بأخذ شطر ماله، وقول عند الحنابلة أنه يجوز أن يعذر بذلك، فهنا حتى لو لم يؤخذ منه شطر ماله لكن يجوز تعذيره بأي عقوبة أخرى من العقوبات اللي تؤدب هذا الإنسان وتمنع غيره من أنه يمنع زكاة ماله. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. الزكاة عبادة، الصلاة عبادة، فلو أن إنسانا جاء وسألته صليت الظهر؟ قال لك صليت، هل يلزمك أن تستحلفه على ذلك؟ طب احلف أن أنت صليت. قال لك لا، الصلاة هذه عبادة، عبادة بينه وبين الله عز وجل، فإذا قال صليت فالأصل إحسان الظن بالإنسان المسلم يبقى صلى. كذلك في أمر الزكاة، إذا قال إني دفعتها ذهب عامل الصدقة يطلب منه هذه الزكاة، قال لا والله أنا لقيت ناس فقراء محتاجين أخرجتها لهؤلاء الفقراء، هل يستحلف على ذلك؟ ما يستحلفش على ذلك ويصدق في ذلك. يبقى الذي يدعي إخراجها قال له وقت الزكاة بتاعتك ادفع الزكاة، يقول لا ما طلعتها خلاص، خلاص يصدق من غير يمين. أو بقاء الحول، ادعى يعني قال لسه السنة بتاعت الزكاة لسه ما جاش وقتها، في محرم أي في محرم القادم إن شاء الله، يبقى على ذلك يصدق وأدرى بماله، لأن الإنسان صاحب المال لعل النصاب نقص، كان عنده مال بلغ النصاب وخلال السنة نقص عن النصاب، يبقى على ذلك يصدق فيما يقول انه لا الوقت بتاعها لسه ما جاش يصدق فيه ده. او نقص النصاب اللي هي ذكرناها كان معاه 1000 جنيه مثلا وبعد كده جه في نص السنه نزلوا بقوا 300 بقوا 200 بعد ذلك ارتفعوا يبقى وقت الارتفاع عند النصاب بلغ النصاب اللي بتجي يقول له احسب سنه. فاذا قال ان الزكاه ما يجبش علي لان العام انقطع في النص ونقص المال يصدق ايضا كذلك. او زوال الملك او زوال الملك لانسان عنده بهيمه انعام مثلا وذهب عامل الصدقه يقول له هات الزكاه اللي عليك قال لا انا بعتها من زمان ودي مش بتاعتي هذه مش بتاعتي فيصدق في ذلك. او زوال الملك قال يصدق بلا يمين. ليه؟ قال لانها عباده لانها عباده وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة فلا يحلف عليها كالصلاة. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. قدمنا أن هذا قول جمهور أهل العلم إخراج الزكاة عن الصغير وعن المجنون خلافا للأحناف في هذه المسألة. فالصغير يملك ماله والفقير يتعلق حقه بالمال مش بيتعلق حقه باليتيم يتعلق حقه بالمال يبقى على ذلك هنا حق هذا المال الزكاة لهذا الفقير فتخرج من هذا المال الزكاة أو قدر الزكاة ويعطى للفقراء. مين اللي حيخرج؟ ليس صغير إنما ولي الصغير الذي يقوم على ماله. كذلك المجنون صغيرا أو كبيرا اللي حيقوم على ماله قد يكون إنسان مجنون وله حقول وله بساتين وله بهيمة أنعام يبقى هنا الذي يقوم على هذا كله يخرج الزكاة في وقتها عن هذا المال لأنه حق تدخله النيابة حق تدخله النيابة. النيابة فيها إن الحاكم بيجعل من يجمع الصدقات من الناس هذا الذي يجمع الصدقات نائب عن الفقراء في أخذها ونائب عن الأغنياء في توزيعها يبقى هنا ينوب عن الفقير في أخذ زكاة من الغني وينوب عن الغني في توزيع الزكاة عن الفقير على الفقير يبقى هو كأنه نائب أو وكيل عن الاثنين. يبقى يقول لنا هنا لأنه حق تدخله النيابة يجوز أن تستنيب من يوزع عنك الزكاة فقام الولي فيه مقام المولى عليه كنفقة وغرامة كنفقة يعني ولي اليتيم ولي المجنون يقوم هو بالنفق عليه ينفق عليه كذلك هذا الولي على اليتيم إذا كان من قرابة هذا الإنسان اليتيم من يحتاج إلى مال ولا يوجد نفق إلا من هذا كأم مثلا تحت أم مولود ما هو اليتيم اللي هو مات أبوه فإذا كانت أمه مولودة وأمه فقيرة وهو ورث مالا كثيرا من الأب وهو صغير والأم محتاجة ولا أحد ينفق عليها فولي اليتيم ينفق عليها النفقة التي تجب في هذا المال يبقى على ذلك هنا قام بالنيابة عن هذا بالإنفاق بالمعروف. قال لنا هنا فقام الولي فيها مقام المولى عليه كنفقة وغرامة كنفقة وغرامة. لو أن اليتيم أفسد أو أتلف على إنسان مالا له أو المجنون جاب طوبة حدثها في إزاز الناس كسر لهم الإزاز يبقى هنا مطالب بأن يغرم ثمن هذا الذي أفسده حيدفع قيمة ما أتلفه. مين اللي حيقوم بذلك؟ من ينوب عنه اللي هو الولي ولي اليتيم سيقوم بذلك من مال اليتيم من مال اليتيم. فطالما دخلت النيابة فليدخل أيضا في الزكاة. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما ويسن إظهارها ويسن إظهار زكاة المال ده في المال الظاهر في المال الظاهر بحيث أنه صاحب الحقول صاحب البساتين صاحب المواشي وبهيمة الأنعام عنده والفقراء يتعلق حقهم بذلك هنا لعلهم ما يعرفوش إن هذا أخرج ولا لم يخرج فإذا ظنوا أنه لم يخرج شكوه أن هذا فلان ما دفعش المال الذي عليه ما أخرجش هذا بيكتم الزكاة ولا يخرجها فيسن إظهار الزكاة الواجبة خروجا من سوء الظن حتى لا يساء به الظن يبقون أو حتى لا يتهمه الحاكم لأنه لا يخرج زكاة المال مثلا. يبقى هذا في المال الظاهر في المال الظاهر. وبرضو من الحكم فيها أما يظهر الفقراء يعرفون أن فلان اليوم حيوزع الزكاة ويذهبون إليه وشفتوا قصة صاحب الجنة اللي ربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكره في سورة القلم، كيف أنه كان يخرج ماله للفقراء، وبعدين توفي هذا الإنسان وجاء أبناؤه وقالوا لنصرم هذه البساتين مصبحين ولا يستثنون. يبقى هنا حنجد هذا النخل أو هذا الحصاد نصب بالليل، نصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وما قالوش إن شاء الله عايزين يضيعوا على الفقراء حقهم، فأصبحوا وقد احترقت جميعها وضاعت عليهم أموالهم. فالله سبحانه تبارك وتعالى أمر بإيتاء الزكاة فيبارك في المال. فصاحب المال الظاهر لما بيحدد في اليوم الفلاني حوزع يعرف الفقراء فيذهبون إليه يأخذون منه الزكاة، فيسن الإظهار في ذلك. وأن يفرقها ربها بنفسه، وأن يفرقها ربها بنفسه، يعني إذا كان الحاكم ما بيلمهاش من الناس يبقى على ذلك صاحب المال يوزعها بنفسه، فهو أدرى من يحتاج من أقاربه من جيرانه من أصدقائه فيعطي المحتاجين، هو أدرى بالناس. وأن يفرقها ربها بنفسه ليتيقن وصولها إلى مستحقها. وقال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم يزكي بقية ماله. إذا سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول للناس، يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، يعني يدفع ما عليه من الدين والباقي يدفع لنا الزكاة عشان نوزعها على الناس ثم يزكي بقية ماله. ده صحيح عن سيدنا عثمان رضي الله عنه. وأمر علي رضي الله عنه والد الركاز أن يتصدق بخمسه، بس ده ضعيف. ومعناه إن الركاز فيه زكاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وفي الركاز الخمس. يبقى هنا إذا الركاز له دفن الجاهلية، الذهب الذي دفن في الجاهلية وإنسان بيحفر الأرض طلعه من الأرض، هذا يملكه إذا كان من مال الجاهلية، ويلزم أن يتصدق بخمسه، يلزم أن يتصدق بخمسه حال. يقول لنا هنا: ويقول عند دفعها: اللهم اجعله مغنما ولا تجعلها مغرما، اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. دعاء جميل لا مانع من ذلك، ولكن لم يثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث اللي ذكره هنا عن أبي هريرة مرفوعا: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. رواه ابن ماجه. الشيخ الألباني قال لنا حديث موضوع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. لكن كدعاء يدعو الإنسان فليدعو بما شاء، وهو يدفع الزكاة فليدعو ربه أن يتقبل منه ذلك، زي ما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام وما يرفعان القواعد من البيت يقول: يا ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم. فيسن الإنسان أن يعمل عمل الخير ثم يقول: ربنا تقبل منا، اقتداء بإبراهيم النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويقول الآخذ، يعني صاحب المال بيدفع وبيدعو ربه أن يتقبله. الذي يأخذ وهو الفقير أو النائب عن الفقير كعامل الصدقة يدعو له يقول: آجرك الله، يعني أعطاك الله الأجر على ذلك وأثابك فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. كأنه يتأول معنى الآية، يعني يتأول معنى الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة، الزكاة خذها منهم، صدقة التطوع خذ منهم، تطهرهم، يبقى الزكاة تطهير لنفس صاحبها وتطهير لمال صاحبها وتطهير لبدن صاحبها، فإن الإنسان يتداوى بالصدقة التي يخرجها. فعلى ذلك هنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فالإنسان الذي يأخذ يدعو له بمقتضى هذه الآية أن الله عز وجل يجعلها له طهورا وأنه يبارك له في ماله. صدقة تطهرهم وتزكيهم، تزكيهم، تزكية النفوس عكس تزكية النفوس، يزكي يطيب النفس، يطهر النفس ويطهر المال الذي معك، وينمي المال يجعل فيه البركة. يبقى أنت تدفع الزكاة فالله عز وجل يجعل فيها البركة العظيمة بدفعك لهذه الزكاة. وصلي عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، أن يدعو لهم بالرحمة وأن يدعو لهم بالمغفرة، فكان يأخذ الصدقة منهم ويدعو لهم. فمر جال أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. فكأن الدعاء هنا بهذا المقتضى، بمقتضى أنه أجرك الله يعني أعطاك الثواب فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورة، يتأول معنى هذه الآية. وقال عبد الله بن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، يعني اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته اللي هو أبو أوفى فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني على أبي أوفى وأهل بيته. متفق عليه. فصل: ويشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها بيسير. وله تقديمها بيسير. يشترط لإخراجها نية الإنسان المكلف. يبقى كأن هنا وهو يخرج ما ينفعش يجي في وقت الزكاة يقول أنا الشهر اللي فات واحد فقير سألني دفعت له اديته صدقة، امبارح اديت لفلان صدقة، جاء العام الفلاني بقى شيشت عليه بكذا، طب خلي ده كله من الزكاة. ما ينفعش. يبقى الزكاة زي الصلاة، الصلاة هتصلي فريضة يبقى لابد من نية الفريضة، دخلت من غير نية يبقى تصح منك نافلة، تصح نافلة ولا تصح منك فريضة. يبقى على ذلك داخل في الصلاة من غير ما تروي أنها فريضة كمل على أنها نافلة، أما فريضة لا، لابد من نية أنها تصلي صلاة المغرب، صلي صلاة العصر، صلي صلاة العشاء، يبقى لابد من نية الفريضة حتى تصح منك الصلاة. كذلك الزكاة، إذا أخرجت الزكاة يبقى بنية الزكاة، والله أنا مالي 10,000 جنيه، الزكاة بتاعتي الفرض عليا على كل 1000 مطلع 25 جنيه، يبقى عليا 250 جنيه أوديها للفقير، بطلعها وهذه زكاة مالي، يبقى في نية. ولا يشترط أن أقول ذلك للفقير، يعني مش شرط أقول للفقير خذ زكاة المال نحرز الفقير، لا، ولكن أعطيها للفقير بأي صورة من الصور، لكن مش شرط أن أقول له هذه زكاة مالي. يبقى هنا يشترط النية من مكلف. هنا لاحظ ان فرق بين مكلف وغير مكلف. الانسان المكلف اللي هو اللي حينوي، طب غير المكلف هو ملوش نية في هذا الشيء، يبقى الولي الذي يقوم على ماله زي انسان مجنون، انسان صغير، يبقى ولي اليتيم ولي المجنون هو اللي حينوي في حين اخراجها. وله تقديمها بيسير، تقديمها يعني النية، له أن يقدم النية، لأن مش دايما الإنسان يبقى مستحضر النية على طول. أنت جاي تصلي المغرب طالع من بيتك وفي نيتك أنك هتصلي المغرب، دخلت من باب المسجد في نيتك هتصلي المغرب، وقفت في الصلاة الإمام قال الله أكبر، رحت قايل الله أكبر ما ناويتش حاجة، يبقى هنا تغني النية السابقة بيسير. ما أنت داخل من باب الجامع وأنت عارف هتصلي المغرب، الإنسان اللي بيقيم المؤذن بيقيم الصلاة وأنت على بالك صلاة المغرب، ولكن حصل أنه الإمام قال الله أكبر أنت نسيت رحت قايل الله أكبر، يبقى هنا نقول النية المتقدمة بيسير تغني، يبقى تنفع هذه النية في ذلك. يبقى النية البعيدة لا، ما تنفعش أنك هتقول ما أنا كنت النهاردة الصبح ناوي أصلي العشاء، دخلت في العشاء من غير نية مثلا، ما ينفعش. يبقى هنا النية المتقدمة قبلها بيسير. كذلك في الزكاة، عند إخراج زكاة المال تقوم أنت تنوي إن هذه زكاة، لا أنت قبلها بأسبوع جهزت الفلوس بتاعتك، والله أدي 25 جنيه زكاة المال حفتهم على جنب لغاية ما يجي فلان أديه، جي فلان أنت ناسي كل حاجة بس فاكر أنك هتديله، خدت الفلوس اديتها له، تغني النية السابقة، يبقى على ذلك له تقديمها قبل هذه الزكاة. والأفضل قرنها بالدفع، إنك وانت بتدفع تكون مستحضر إن هذه الزكاة، فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة، هي الصدقة الواجبة هي الزكاة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. طبعا الصدقة الواجبة قد يكون نذر مثلا، ولكن هنا يقصد بها الزكاة وما كان مثلها. الحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث الصحيحين. ولا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة، ودي مسألة مهمة جدا، لا يجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. ومش هنتخيل يحصل حاجة زي دي، يعني واحد يتصدق بكل المال اللي عنده وما استحضرش ان كان عليه زكاة مال، ما نتخيلهاش، لكنها مسألة فقهية يقصد انه لابد من نية الزكاة في ايتاء الزكاة. فلما تخرج يمكن انت لقيت انسانا معذورا ويقول لك اديني 200 جنيه وانت عليك زكاة مال 50 جنيه فقط، انت لما اخرجت 200 جنيه ما انتش مستحضر زكاة خاصة ولكن دفاله على انها صدقة، بعد فترة تذكرت أن عليه زكاة مال، ما ينفعش تقول دي بيدي مع أنها أكثر التي أخرجتها، لا، لابد من إخراج 50 جنيه بنية الزكاة، لابد من نية الزكاة فيها. فهنا بقى بيذكر لك صورة يعني مش هتكون، ولكن تعرف إنسان جه في وقت الزكاة بتاعته مع المال بتاعه كله 1000 جنيه، طب كله ليه صدق، تصدق بالألف جنيه كلها، هيقولوا لسه عليك 25 جنيه اللي هي الزكاة لأنك لم تنوي إخراج الزكاة. ما معناه قياسهم على إيه؟ قياسهم على إيه؟ يقول لك على الصلاة. الصلاة لو أن إنسانا عليه صلاة العشاء ما صلاش العشاء، ومن وقت العشاء للفجر هو بيقوم الليل أذن عليه الفجر، يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم لأنه لم يصلي العشاء، صلى تطوع فين العشاء؟ فهذا الإنسان الذي تصدق بالمال يلزم أنه يخرج الزكاة، ينوي الزكاة في هذا الجزء والباقي يتصدق ما شاء. ولا تجب نية الفرضية، ولا تجب يعني ما هو يكفي أن يقول أن هي صدقة تطوع، يكفي أن هي زكاة، مش هيقول بقى أنها زكاة وأن هي فريضة وأن هي ركن من أركان الإسلام، ما هوش مطلوب منه ذلك كله. كذلك في الصلاة وأنت تصلي مش هتيجي زي ما بعض الناس يقول لك نويت أصلي صلاة العشاء 4 ركعات فريضة العشاء في مسجد نور الإسلام، أنا لا ما يلزموش هذا، أنا أقول في قلبه أنه ينوي صلاة العشاء، نقول في قلبي صلاة العشاء الله أكبر، يبدأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، أول حاجة التحريم الإحرام بالصلاة، تحليلها التسليم، التسليم مش هتقول في الاخر نويت اخرج من الصلاه السلام عليكم ورحمه الله، لا يبقى هنا زي ما في النهايه ما بتقولش نويت اخرج، في البدايه ما بتقولش نويت اخرج، ولكن في الاول تقول الله اكبر فتدخل، في النهايه تقول السلام عليكم وتخرج. فهنا نيه الفرضيه يغني عنها ان انت بتؤدي زكاه مالك، انك مستحضر انها زكاه المال اكتفاء بنيه الزكاه لانها لا تكون الا فرضا. ولا تعيين المال المزكى عنه، ولا تعيين المال المزكى عنه، يعني فرضنا ان انت لك اموال مثلا 1000 جنيه في الحته الفلانيه و1000 جنيه مسلفهم لفلان و1000 في المكان الفلاني وكذا، طيب انت الان عايز تزكي المال، يبقى عندك 3000 جنيه 1000 في جيبك 1000 مع امتان مدين 1000 في مشروع او في عمل، رحت انت مطلع 25 جنيه زكاة 1000 من هذه، أي 1000 منها مش هتقعد بتقول 1000 الفلانية ولا 1000 الفلانية، 1000 وخلاص، 1000 من هذه التي معك أخرجت عنها الزكاة اللي هي هذا القدر. يبقى لا يشترط أن يعين أن هي دي زكاة الجزء ده، لأنه في النهاية أنت عليك على 3075 جنيه، فطلعت 25 هي زكاة 1000 من هذه الثلاثة وعليك باقي الزكاة. قال ولا تعيين المال المزكى عنه إن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزاءه، لأن التعيين لا يضر، له نصاب من ذهب وله نصاب من فضة، فقال هذا زكاة نصاب الذهب فأخرج. الآن الحلي عند المرأة مثلا يكون لها حلي مثلا عدى 85 جرام ولها مال آخر، فبتطلع زكاة الحلي، والله زكاة الحلي علي مقدار 2 جرام مثلا من الزكاة على هذا القدر، ثم حتطلعه أخرجت القيمة بتاعتها، قيمة 200 جرام كان 150 جنيه 100 وكذا، أخرجت هذا القدر. مش شرط أن تقول دي زكاة كذا ودي زكاة كذا، طالما إن هي النية إنها من زكاة المال التي عليه. وإن وكل في إخراجها مسلما أجزأته نية الموكل مع قرب الإخراج. إن وكل في إخراجها مسلما، الوكالة زي ما تعمل مثلا تروح لمسجد مساجد تقول طلعوا لي زكاة المال دي، يبقى هذا توكيل بتوكلهم، يبقى وأنت تعطي للوكيل بتنوي، الوكيل وهو يخرجها لابد من أن ينوي أنها زكاة مال ما هي الصدقة. لكن فرضنا أن أنت جيت وديتها للوكيل، أخذها الوكيل خذ يا فلان فقير إداله هذا من غير نية ولا حاجة، نيتك تغني نيتك لأن الوقت قريب بين ده وبين ده، بخلاف ما لو أخذها الوكيل وأخرها عنده 3-4 شهور وبعدين أخرجها ما نواش حاجة، ما نواش حاجة، هذا لا يغني، لا بد من النية، والمسائل خطيرة، لا تكون وكيلا لأحد وأنت لا تعرف أحكام الوكالة. ولاحظ أن الوكالة مبناها على شيئين، مبنى الوكالة على النيابة وعلى الأمانة، نيابة وأمانة، أنك نائب عمن يستنيبك ويوكلك، وأنك أمين في ماله، يبقى تنفق هذا المال حيث أمرك أن تخرجه. بعض الناس احيانا واحد يجيله زكاه مال طلع هذه الزكاه ياخذها يشيلها عنده ويخليها معايا خلال السنه وخلال السنه اخرجها واعطيها، هذا لا يجوز. اعطاك المال بتحوش ليه؟ تخليها مجيبك ليه؟ مال ده انت لك نصف اجرها، لك نصف اجرها، ليه تاخر نصف الاجر لغايه تاخرها شهرين وثلاثة اشهر؟ لا، اخرج زكاه المال التي اعطاك الانسان حالا لاصحابه. فإن أخرت يبقى التأخير يسيرا، فرضنا بتقبض الناس آخر الشهر مثلا، مستني لما يجوا آخر الشهر ما فيش مانع، أخرت الزكاة لغاية ما يجي هؤلاء في وقتهم. أما إن أنت تأخرها خليها معايا كذا شهر نخرجها في الوقت اللي أحب، يبقى أنت تؤخر زكاة المال، فإذا ضاعت منك أو حدث فيها شيء فأنت ضامن لها. برضو أحيانا بعض الناس يأخذ صدقات من الناس أو زكاة ويقول طيب خليها أشغلها شوية تكسب وبعدين أديها للفقراء، هذا لا يجوز، لا يجوز لإنسان أن يأخذ زكاة المال ويقول هشغلها، ربنا مش طلعها شغلها، ربنا أمر بإخراجها للفقراء، تؤتيها للفقراء لأهليها ليس لتجديدها، يبقى تخرج زكاة المال لأهلها. الأفضل يقول لنا هنا وإلا نوى الوكيل أيضا لئلا يخلو الدفع إلى مستحق عن نية مقارنة أو مقاربة، النية المقارنة يعني مع الدفع أو النية المقاربة اللي قبله بيسير. الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، هذا الأفضل، تخرج زكاة مال هنا بتاع اسكندرية في اسكندرية ما تسفرهاش، والراجح أن هذا ليس واجب، أنه ليس واجب، هذا الأفضل. لكن في زكاة الفطر لا تخرج إلا لأهل البلد، لا تخرج إلا لأهل البلد خوفا من التأخير عن صلاة العيد. قيل لنا الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، ويحرم نقلها إلى مسافة قصر وتجزئ. لاحظ هنا مسألة إيه؟ لا تجوز وتجزئ، بخلاف ما ذكره في زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة وإيه؟ ولا تجزئ، لا يجوز ولا يجزئ، وذكرنا الكلام اللي فيه والراجح أنه يجزئ إذا أخرجها، كما هنا أنها تجزئ، هو قال لك لا يجوز أن تنقلها من بلد لبلد، بس إذا حصل فهي مجزئة تجزئ فيها. فيقول لنا هنا لما في حديث معاذ رضي الله عنه فأعلمهم، بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم. يبقى الزكاة بتخرج من الأغنياء اللي في البلد، ده كان معاذ رايح فين؟ في اليمن، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يبقى بياخذ المال من الأغنياء ويديه للفقراء بتاع المكان اللي هو فيه، ودي حكمة من رب العالمين سبحانه، إن لو كل إنسان في مكان قال هاخد الزكاة وابعتها في البلد الفلانية، هاخد الزكاة وابعتها للحتة الفلانية، يصير كل الناس يطلعوها برا البلد وأهل البلد الفقراء ما يلاقوش حد ينفق عليهم. لا، الزكاة في البلد نفسها من الأغنياء للفقراء، يبقى في تكافل، في مواساة، تكافل اجتماعي بين الناس، تراحم بين الناس، محبة بين الناس. الزكاة تجعل قلوب الناس فيها رحمة، الفقير ينظر الغني بنظرة الاحترام، نظرة المحبة أنه أنفق عليه، الغني ينظر الفقير أنه محتاج فيرحمه ويعطيه، يبقى البلد فيها محبة بين الناس لإخراج الزكاة في البلد نفسها. لكن فرضنا أن البلد ما فيش فيها فقراء، جاز أن تنقل إلى بلد أخرى فيها فقراء، يبقى على ذلك البلد اللي ما فيش فيها فقراء تنقل إلى غيرها. البلد فيها فقراء ولكن فيها أغنياء كثيرون يعطون، والبلدة الثانية اللي بجوارنا مليانة فقراء ما حدش بينتبه إليهم، يبقى يجوز نقلها إلى هؤلاء. فالراجح أنه يجوز نقل الزكاة لحاجة الناس، لحاجة الناس، فإذا وجد منهم أحوج من هذا المكان نقلها وأعطاها ولا يحرم ذلك. لكن إن وجد الأغنياء في المكان اللي يقدروا ينفقوا على الناس والبلدة الثانية نفس الحكاية، بل تنقل الزكاة من بلد إلى بلد لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولأن عمر أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها ثم بها، الحديث إسناده فيه ضعف، فيه أن عمر رضي الله عنه أرسل معاذا فمعاذ بعث له في سنة من السنين ثلث الزكاة، ثلث الزكاة، طب فين الثلثين؟ وزعها على المستحقين. السنة اللي بعدها بعت له نص الزكاة، فهنا النص الثاني وزع على المستحقين، ثم بها بعت له الزكاة كلها مرة، فأنكر عليه، فأجابه معاذ بأنه لم يبعث إليه شيئا وهو يجد أحدا يأخذه، يعني الناس اتغنوا ما فيش حد يأخذ في البلد، فعشان كده بعث لك هذا المال. فيبقى هنا المعنى إن صح أن الإنسان يخرج زكاة في البلد اللي فيها المحتاجون، فإذا لم يوجد محتاج فيها نقلها إلى بلد أخر. والراجح أيضا أنها تجزئ إذا نقلها من بلد إلى بلد، أنها مجزئة، ولكن الإنسان لا ينقلها إلا للحاجة، إلا للحاجة، كأن يكون له أقرباء في بلد ويعلم أن في هذه البلد لا أحد ينظر إليهم، أو أن لهم شرفا ولهم قدرة، ويعني يستحي أنه الناس يعرفوا الحال اللي هم فيه، فهو يتفضل لهم ويرسل إليهم فلا مانع من ذلك. ويصح تعديل الزكاة لحولين فقط، دي مسألة تانية اللي فيها تعديل الزكاة مع حاجة الناس، يجوز انه الامام او المحتسب او العامل العائم على الصدقة انه ينصح الناس انه الان في مجاعة في البلد، الناس محتاجون، اللي معه مال فلينفق، ولا مانع ان يدفع زكاة العام وزكاة العام الجائي ايضا، يبقى يدفع زكاة سنتين الان فيعدل الزكاة للمحتاجين حتى يزول ما به من حاجة. يبقى يصح تعديل الزكاة لحولين لسنتين، لما روى أبو عبيد في الأموال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعدل من العباس صدقة سنتين، وأشرنا إليه في الحديث السابق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما العباس فهي علي ومثلها، فهي علي ومثلها، تعدل منه زكاة سنتين، قال هي في رواية مسلم فهي علي ومثلها. يبقى فيه أنه يجوز تعديل زكاة سنة، زكاة سنة يعني بدلا ما يطلعها في آخر السنة يطلعها الآن، أو يطلعها الآن زكاة السنة دي والسنة الجاية كمان، يبقى على ذلك هذا جائز مع حاجة الناس، مع حاجة الناس. ويبقى يحسب على نفسه، يحسب على نفسه، يعني ممكن يكون رجل يملك 10,000 جنيه مثلا، 10,000 جنيه، فيقوم يقول حنتعدل الزكاة، حطلعها أول هذا العام، فأخرج الزكاة يلزمه 250 على العشر ثلاث، فرضنا على آخر العام كان هو تاجر والعشر ثلاث دول بقى 20,000، يبقى هذه الزكاة تكفي اللي أخرجها؟ ما تكفيش، يبقى لسه عليه تاني، عليه 250 تانية، يبقى على ذلك بيحسب بالحساب، أخرجها مقدما ويبقى يراعي. طيب فرضنا أنها خسرت بقى، بدل كانت 10 نزلت بقت 5,000، الآن هيعمل إيه؟ ولا شيء، مش هيخصم حاجة، يبقى الزكاة اللي اتدفعت منها زكاة ومنها صدقة، مفيش خصم. طيب إذا كمل النصاب، أو إذا كمل النصاب لا منه للحولين، إذا كمل النصاب لا منه للحولين، ليه بقى؟ يعني عايز يقول اللي بيخرج هذه الزكاة هتخرج لزكاة سنتين، لما يبقى عليك مال عليه زكاة في السنة الجاية، فرضنا أن النصاب زكاة المال 1,000 جنيه، 1,000 جنيه النصاب فرضه، إنسان هيخرج زكاة العام عليه كام؟ 25، هيتفضل كام؟ 975، عليهم زكاة تانية؟ مفيش، لأنهم أقل من النصاب. فعلى ذلك بيقول لك إذا كمل لا منه، لا منه، يعني كان معاه فلوس فوق الألف دي، فوق الألف، لما هيخرج هيفضل برضه فيه نصاب للسنة الجاية، يبقى على ذلك يجوز له إخراج أو تعديل الزكاة. إذا كمل النصاب لا منه للحولين لنقص النصاب الذي هو سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف. ده معناه إيه؟ إن لو أن إنسانا معه مال لا يبلغ نصابه، معاه في أول حول مثلا 500 جنيه ما يبلغش نصابه، وبعدين فترة قال أن شغل المال، المال كسب وصل بقى 1,000 جنيه هذا المال، الآن الألف لسه محلش عليه الحول، فقام قال حطلع الزكاة على الألف اللي هي موجودة، يبقى هنا أخرج الزكاة قبل أن يجب عليه الوقت بتاع الزكاة، بعد ذلك النصاب بتاعه نقص، يبقى هذا الزكاة أو هذه الزكاة اللي أخرجها هي زكاة؟ ليس زكاة، لأنه لا معه نصاب ولا عد عليه الحول، يبقى على ذلك هي صدقة، هي صدقة. فإذا جاءه مال بعد ذلك وحال عليه الحول وهو نصاب، ما يقولش بقى ما انا دافع قبل كده، ما ينفعكش الان، لانك لما دفعتها لم يكن عليك زكاة اصلا، ما كانش واجب عليك، انت اخرجتها تطوعا، فلذلك لابد حين تخرجها قبل وقتها أن تكون تملك نصابا، أن تكون تملك نصابا. طيب قال لنا هنا فلا يجوز تقديمه عليه. قياسه على إيه؟ بيقيس المسألة دي على إيه؟ يقول كالكفارة على الحلف، كالكفارة على الحلف. تخيل لو أن إنسانا قال أنه كفرت اليمين إيه؟ قال له أطعم 10 مساكين. طيب خذوا أطعموا لي 10 مساكين. ليه؟ يمكن أحلف وأحنس فكفر عنه، تنفع؟ ما ينفعش. لما تحلف الأول وبعدين تحنس يبقى كفر بعد ذلك، لكن من الآن قبلها ما تجيب هذه صدقة من الصدقات وليست كفرة. فإذا حلف وحنث يلزمه كفارة. فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلة. إيه الصور اللي قلناه؟ إذا كان معه نصاب بس ما حلش عليه الحول فقد معدل الزكاة على آخر الحول نصاب ألا عن النصاب، يبقى هنا ما تجبش عليه الزكاة وما أخرجه كان صدقة من الصدقة. لانقطاع الوجوب ولا رجوع له إلا فيما بيد الساعي عند تلف النصاب ولا رجوع. يبقى دي صورة ممكن يرجع فيها. صورة الرجوع مش هيرجع أبدا بعد ما أخرج مال الفقير، المال راح للفقير مش هيرجع فيه. وما يرجع إمتى؟ يقول لك لو له نصاب وجاء عامل الصدقة يأخذ منه الزكاة. تعدل مثلا عليه في آخر هذا الحول زكاة الإبل، مثلا زكاة الإبل عنده 5 من الإبل، عليها قديم 5 من الإبل، عليها شاة. جاء عامل الصدقة قبل وقت الزكاة وقال له هات اتعدل عدل يديني الشاة، فأعطى له شاة. جاء قبل آخر الحول مات 5 جمال، يبقى عليه زكاة؟ معلومش. لو أن عامل الصدقة أعطاها للفقراء خلاص انتهت راحت عليه، ما ادهاش الفقراء يجوز أن هو يستطيع، لأنه وكيله، هذا وكيله في الأخذ ليعطيها الفقراء، فيجوز أن يسترجعها. باب أهل الزكاة. باب أهل الزكاة، مين بقى اللي حياخدوا الزكاة؟ يقول لنا هم 8، هم 8 للآية، الآية في سورة التوبة. إنما الصدقات، والمقصود بالصدقات هنا الزكاة، الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم. يبقى كم صنف بياخدوا الزكاة؟ 8، 8 أصناف. يقول لنا هم 8 دي اللي في الآية. والحديث اللي ذكره هنا رواه أبو داود ورد الدارقطني وضعفه الألباني، وفيه إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيته. الحديث ضعيف لكن المعنى معنى صحيح، إن ربنا هو بنفسه سبحانه وتبارك وتعالى الذي قسمها، يبقى نخرجها في هذه الأصناف التي ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلا يجوز صرفها لغيره. غيرهم زي ايه؟ يقول لك زي بناء المساجد ما تحطش فيها زكاة، تكفين الموتى ما تحطش فيها زكاة، وقف ومصاحف او وقف مصاحف ما تحطش فيها زكاة. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن انس والحسن، يعني خلافا في الماضي، يعني لا نعلم فيه خلافا في الماضي الا ما روي عن انس والحسن، وان كان بعض اهل العلم لهم كلام في ذلك في مسألة في سبيل الله هل يعم ولا يقيد بما جاء في القرآن، وحنشوف. يبقى 8 هيبتدي هنا بالفقير، يبتدي بالفقير، وهيقول لنا، يقول لنا ابن قدامة في المغني أن الثمانية الذين ذكر الله عز وجل الذين يأخذون الزكاة يقسمون إلى فريقين، فريقين، فريق يأخذها أخذا مراعا، فريق يأخذ هذه الزكاة أخذا مراعا، وفريق آخر يأخذها أخذا تاما فلا يسأل عنها. يأخذها أخذا مراعا يعني بديله زكاة وشوف أنه فعلا حينفقها فيما أخذها من أجله، يبقى خلاص. لا ما أنفقهاش فيما أخذها من أجل ألهتها، ما أنت منتش من أهلها ما تستحقش لهذه الزكاة. يبقى 4 و4 الاسم في الآية 8، هتلاقي 4 الأولانيين قسم والأربعة الثانيين قسم. إنما الصدقات للفقراء، يبقى يأخذ أخذا تاما هذا الفقير، لم يأخذ لفقير، للفقراء، للمساكين يأخذون أخذا تاما لفقرهم، العاملين عليها، للفقراء والمساكين والعاملين عليها يأخذ أجرة على العمالة بتاعته، العمل اللي عمله يبقى أخذا تاما. إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم يتألفهم يمكن يدخلوا في الإسلام، يأخذونها أخذا تاما أيضا. الأربعة اللي تلي ذلك يأخذونها أخذا مراعا، يبقى هنا ذكر لنا المؤلفة قلوبهم، بعد كده قال لنا وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، من أول الرقاب لغاية الآخر دول يأخذون أو يعطون عطاء مراعا. بتعطي في الرقاب عشان يعتق، أخذها ولم يعتق لا هاتها، إن أنت لا تملك لأن حصير ملكا لسيدك، ما ينفعش أن أنت تأخذها. يبقى هنا في الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يبقى هنا الغارم يأخذ لكونه غارم، وحنشرح أي غارم في الدرس هنا. يبقى إذا طلع لا مش غارم ولا غيره نقول له هات المال، يبقى لا يستحقه. في سبيل الله مجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى استحق ذلك أخذها، لم يكن من أهلها لم يأخذها وأخذناها منه. ابن السبيل، ابن السبيل إنسان نزل في مكان زي ما هنذكر، وبعدين في هذا المكان ضاعت النفقة بتاعته، ضاعت النفقة يبقى يجوز يعان حتى ولو كان في بلده غني، حتى لو كان في بلده غني يعان بالشيء اللي يخليه يروح لبلده. لا والله طلع نصاب مش ابن سبيل ولا غيره، يبقى نقول له هات الفلوس الذي أخذته. نشوف بقى هنا بيقول لنا الفقير وهو من لم يجد نصف كفايته فهو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. هذا الفقير يقول لنا إنسان الذي لا يجد نصف النفقة، طبعا إذا كان لا يجد النفقة كلها من باب أولى من فقير، فكأن هذا فقير افتقر، نأخذ من فقار ظهر الإنسان بقى عظم هذا الإنسان ما حلتوش حاجة، هنا اتحنى فقار ظهري لا يجد شيئا، هذا فقير. هو من لم يجد نصف الكفاية، فما دون ذلك الإنسان لا يجد نصفها أو ما أكثر من ذلك هو أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ بالفقير. ولاحظ أنه إذا ذكر الفقير وحده هيدخل فيه المسكين، ذكر المسكين وحده هيدخل فيه الفقير، لكن ذكر الاثنين يبقى هنا ده أشد من ده. زي ما نقول الإسلام والإيمان، إذا ذكرنا الإسلام هو الإيمان، إذا ذكرنا الإيمان هو الإسلام، إذا ذكرنا الاثنين مع بعض يبقى هنقول الإسلام الأفعال الظاهرة، الإيمان الذي في الباطن، وهكذا. المسكين وهو من يجد نصفها أو أكثرها. المسكين إنسان يجد النفقة بتاعته. الآن الناس تقبل مرتباتها بالشهر، فلما نيجي نقول الفقير هنقول إنسان عنده عيال وبيأخذ مرتب بتاعه ويكفيه 3-4 أيام ويلاقيش بعد كده، يكفيه أقل من نص الشهر وبعد كده ما يلاقيش، مع عدم الإسراف مع عدم التبذير منه، مش مبذر ولا مسرف ولكنه فقير، فقير. يبقى هذا الإنسان يحتاج ويستحق أن يأخذ من مال الزكاة. المسكين إنسان بيقبض مرتبه يقعد معاه لغاية يوم 20 في الشهر وخلاص ما عندهش بعد كده، يبقى هذا مسكين، هذا مسكين يحتاج فيعان من زكاة المال. يبقى المسكين هو من يجد نصفها أو أكثرها، لقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. لاحظ هنا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، مساكين ولهم سفينة، يبقى آلة العمل لا يلزم صاحب العمل أن يبيع الآلة، مش حاجة يقول له لكم أنت عندك سفينة بيع السفينة وتشتري مركب صغير، لا هنا عنده سفينة يبقى على ذلك خليها ويعان في هذا الشيء. يبقى إذا كان فقيرا إذا كان مسكينا فالله عز وجل لم فالله سبحانه برحمته جعل لهم من زكاة المال سواء كانوا يملكون آلة عمل أو لا يملكون آلة العمل. يبقى لو أن إنسانا من العمال إنسان صنايعي مع الآلة بتاعت المهنة بتاعته وبعدين الشغل اللي بيجيله ما بيكفهوش مع اجتهاده ومع تعبه ومع عمله، مش هقول له طب روح بيع آلة العمل بتاعتك وقعد ما تلاقيش حاجة خالص، لا ما يلزمش بالبيع ويعان من زكاة المال أو من الصدقة. قال فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم أحييني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من كفر الفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، فدعا ربه أن يعيذه ويديره من الكفر ومن الفقر، هذا صحيح. وقال اللهم أحييني مسكينة، هنا لاحظ أنه ما بيطلبش أن ربنا يجعله مسكين عشان يأخذ صدقة ولا تحل له الصدقة صلى الله عليه وسلم، فيبقى هنا مسكين كأنه يقصد معنى معين في المسكين. جاء له امرأة ورأته جالسا متخشعا صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض، فالمرأة اقشعر بدنها فقال ما لك؟ قالت مسكينة. قال يا مسكينة عليك السكينة عليك السكينة. فهنا كأنه المسكنة تجعل صاحبها متواضعة، خلقه التواضع، فكأنه دعا ربه إنه لا مش عايز يكون غنيا فيقطر نعم الله سبحانه تبارك وتعالى، وأيضا لا يريد أن يكون فقيرا ولا مسكينا بمعنى الفقير، وإنما كأنه يقصد إنه كفاف كفاف لا لي ولا علي. ولذلك كان يدعو ربه اللهم اجعل قوت آل محمد، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت يبقى الضروري الضروري، لما بيقولش احرمني مش ما تدينيش لا، ولكن طلب من الله أن يرزقه القوت، يبقى يوم بيوم ويبقى عنده القوت عليه الصلاة والسلام. يبقى مسألة المسكنة بأنه يصير محتاجا لا، ما يسألش هذا، بل كان يتعوذ بالله من الفقر. إنما المعنى في خلق المساكين، أخلاق المساكين، فيهم التواضع، فيهم الإخبات، فيهم الإنابة إلى ربهم، فيهم كثرة الدعاء والتوكل على الله سبحانه، فكأنه يطلب من ربه سبحانه أن يجعله في أخلاق هؤلاء المساكين وأن يحشرهم معهم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. يقول هنا فدل على أن الفقراء أشد، فيعطى كل واحد منهما ما يتم كفاية، يعني هتدي الفقير المال اللي يعيش ببقية الشهر بتاعه لغاية ما يجيله رزق جديد. إذا كان بيقبض المال بتاعه سنوي يبقى على ذلك يجوز أن تعطيه ما يعيش به السنة، لأن الزكاة تخرجها مرة في السنة، يبقى إذا أعطيتها مش هتقسم بقى على الناس ده يقعد بيهم أو كذا وإنجاز، ولكن الأفضل أن تعطيه ما يقوم به قوته في خلال العام أو في خلال الشهر بحسب هو بيجيله مرتبه أنت. يبقى أول واحد كان الفقير، الثاني المسكين، الثالث العامل عليها. العامل عليها، العامل هنا ليس أحد الناس، ما هواش الناس واحد مثلا في لجنة زكاة في مسجد يبقى ده العامل عليها اللي هياخد منها، لا، اللي بيعمل في مسجد هذا يعمل تطوعا لله سبحانه، فلا يجوز له أن يأخذ منها. أمال مين هنا العامل عليها؟ للهيئة اللي الدولة بتحددها. في الدولة لما تعمل دي هيئة خاصة بالزكاة، يجوز لهذه الهيئة أن يقبض العمال الذين فيها، الموظفون الذين فيها، أن يقبضوا من زكاة المال، أن يقبضوا، يبقى المرتب بتاعه يقبض من زكاة المال بنص كتاب الله سبحانه، وليست لأحد الناس، ما هياش أحد الناس اللي يقول يا جماعة أنا حلم الزكاة وأنا حوزعها والدنيا أخذ أنا منها، ما يلوس هذا شيء. ولذلك كان من يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يعمله أو يشغله في جمع الزكاة، يجعله في وظيفة جمع الزكاة، كان يرفض ويقول إن لا نولي هذا الأمر من طلبه، اللي يطلبه نشك فيه، لا نولي هذا، وقد عادته صلى الله عليه وسلم اللي يطلب وظيفة ما يدلوش عليه الصلاة والسلام، لأن طالب الشيء لا يعان عليه لا يعان عليه. إذا هنا اللي يطلب أنا عايز أبقى قاضي أنا عايز أبقى قاضي، يوم ما يبقى قاضي ربنا لا يوفقه، يبقى خليك بقى أنت ونفسك فيها. الإنسان اللي يجيله الحاجة لغاية عنده هذا جدير بالتوفيق من الله سبحانه، اللي يقعد للناس اسألوني جدير بأن لا يوفق، اللي يهرب من الشيء جدير بأن يعينه الله سبحانه وتبارك وتعالى. التواضع في الشيء يستحق صاحبه الإعانة، الاستكبار اللي فيه لا يستحق الإعانة فيه. لذلك ما تطلبش حاجة تقولش أنا عايز كذا، طالب الشيء قد يأخذه وقد لا يأخذه. الإنسان اللي لا مش عايز، إذا جاءت من عند ربنا الخير من الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا دليل بأن يعان من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى العامل عليها الهيئة اللي بتجمع من الناس الزكاة اللي الدولة بتحددها للناس. كجابي، جابي الجامع بيجمعها، حافظ المخزنجي اللي قاعد في المخزن، الكاتب اللي بيحصي زكاة جي كذا ولمينا كذا وعليهم كذا، القاسم اللي حيوزع على الناس، هؤلاء يأخذون من زكاة المال لدخولهم في قوله تعالى والعاملين عليها. والعاملين عليها يبدا حياخذ العمالة بتاعته على هذا الشيء، يقال العمالة اللي هي العمل بتاعه أو العمالة حياخذ المال بقى اللي هي عليه. يبقى هنا في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة في سعاة ويعطيهم عمالتهم، يعطي المال يعني العمولة اللي بيعمل إذا أجر لهم على العمل، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بنص كتاب الله سبحانه وبسنته عليه الصلاة والسلام. يبقى الحديث حديث صحيح رواه في الصحيحين. الرابع واحد المؤلف، المؤلف قلبه، يبقى تعطى الزكاة للمؤلفة قلوبهم أيضا، يتألف ناسا على دين رب العالمين سبحانه، ناس قلوبهم فيها إسلام ولكنهم إسلام ضعيف، فإذا أعطوا من المال لعل الله عز وجل يثبتهم بهذا الشيء. في إنسان بيبقى ضعيف الإيمان ويبقى محتاج، مع حادثه مش مهم يروح إن شاء الله يكفر بس يجيب مال عشان يأكل عيال، فمثل هذا يعان من زكاة المال حفاظا له على أنه يستقر الإيمان في قلبه. هنا بيذكر نوع بقى من أنواعهم، قال وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها، يرجى بعطيته قوة إيمانه أو جبايتها ممن لا يعطيها. دي صور بقى في المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم بيقول لك سيد مطاع في عشيرته ممن يرجى إسلامه، إذا هذا كافر ليس مسلم، هذا كافر كأنه بيرجو أنه يسلم في يوم من الأيام فيعطيه. هنا يقول لنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام، صفوان بن أمية أعطاه قبل الإسلام وأسلم الرجل بعد ذلك، لما هنا أعطاه كنوع من التأليف لقلبه ليدخل في دين الله، هذا صحيح. وعن أبي سعيد قال بعث علي وهو باليمن بذهيلة فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، الأقرع بن حابس الحنظري وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان، فغضبت قريش وقالوا تعطي صناديد نجد وتدعنا، فقال إني إنما فعلت ذلك أتألفهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وزع هذه الزهيبة على الأربعة من هؤلاء، كل واحد منهم رئيس في قومه، كل واحد منهم قائد وكبير في قومه، زي الأقرع بن حابس الحنظلي، عيينة بن بدر الفزاري، علقمة بن علاثة العامري، كل واحد من قبيله، كل واحد من قبيله، زيد الخير الطائي من بني طيب. فغضبت قريش، ازاي تدي هؤلاء واحنا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك أتألفهم، يعني اديتهم هذا المال كنوع من التألف ليدخلوا في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى ودخلوا. قال أبو عبيد وإنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة، إنما الذي يؤخذ من أموال أهل اليمن الصدقة. فاكر الكلام ده مع ما ذكرنا في حديث معاذ في أهل اليمن كان بيأخذ منهم إيه، فقال أبو عبيد هنا إنما كان يأخذ منهم إيه الصدقة، كان يأخذ منهم الصدقة. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو يرجى بعطيته، يبقى هنا ده الإنسان إيه مسلم، إنسان مسلم بيديله علشان ربنا يزود الإيمان في قلبه. لقول ابن عباس في مؤلفة قلوبهم هم قوم كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضخ لهم من الصدقات، رضخ أعطى نافلة، كان يرضخ لهم من الصدقات، فإذا أعطاه من الصدقة قالوا هذا دين صالح، وإن كان غير ذلك عابوه، وإن كان غير ذلك عابوه. هو الشيخ الألباني قال لم أقف على سنده، وذكر الشيخ محمود شاكر في تعليقه على الطبري وقال إن إسناده مسلسل بالضعفة، إسناده مسلسل بالضعفة، لكن كان الأعراب يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم يسلم يدخل في الإسلام ويرجع إلى قبيلته، فإذا وجد إن السنة دي الإبل بتاعته كثرت والأغنام بتاعته كثرت يقوم يقول هذا دين صالح، إذا وجد إنه الإبل بتاعته قلت ما ولدتش الأغنام ماتت ولا هذا دين ليس صالحا. فأمثال هؤلاء يدوس تألفهم، إنه يتألفهم يعطيهم من زكاة المال، إذا حصلت لهم مجاعة، إذا حصل فقدوا أشياء من مالهم يعطوا لعل الله عز وجل يثبتهم على دين الله سبحانه. يقول لنا كذلك إذا رجى إسلام نظيره، إذا رجى أحيانا بعض الناس يقوم كل همه في المال، عايز مال، فإذا أخذ مال دخل في الإسلام، ما أخذش مال ظل على ما هو فيه. الذي يدخل في الإسلام لعله يتبين له جمال الإسلام بعد ما يدخل فيه، طول ما هو بعيد مش عارف جمال هذا الدين، مش عارف أنه شيء، لكن بعد ما يدخل ويدرس يستشعر بجمال هذا الدين، فيقول لك ما فيش مانع أعطيه ماله، فإذا دخل في دين الله عز وجل عرف جمال هذا الدين فدفع بعد ذلك. يقول لنا أو جبايتها ممن لا يعطيها، يعني قد يعطى تأليفا لقلبه ممن يجبيها ممن لا يعطيها. قال لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم والزبرقان ابن بدر مع حسنياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما، يعني كأن عدي بن حاتم سيد في قبيلته، الزبرقان ابن بدر سيد في قبيلته، دول مسلمون في غيرهم كفار وساد في قبائلهم، فأبو بكر يعطي هؤلاء لعل الآخرين يسلمون فيعطيهم أيضا هؤلاء. يقول لنا هنا أوجب يفها ممن لا يعطيها، قال لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى علي بن حاتم وزبرقان ابن بدر مع حسنياتهما وإسلامهما رجاء إسلام نظرائهما، يعني أعطى أناسا من رؤساء المسلمين في قبائلهم لعل آخرين من رؤساء قبائل الكفار يسلمون، فإذا أسلموا أخذوهم أيضا. فقد يسلم الإنسان أحيانا طمع، يسلم بعد ما يدخل في الإسلام يعرف حقيقة الإسلام فيحب الإسلام ويزول الطمع من قلبه، فلا مانع أنه يتألف بذلك. قال وعدم إعطاء عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم للمؤلفة، يعني في عهد أبي بكر وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبله كان يعطي للمؤلفة قلوبهم، في عهد عمر وبعده لم يعطوا المؤلفة قلوبهم. هنا ليه؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احتاج أن يتألفهم، في عهد عمر قوية الدولة مش محتاج يتألفهم، اللي حيثبت على الإسلام خير مش حيثبت حتقطع رأسه، يبقى على ذلك المرتد خارج عن دين الله سبحانه الدولة قوية، فعلى ذلك يقيم عليه حد الردة، يا يسلم يقيم عليه حد الردة. فعمر لم ينسخ ذلك، وليس من حق عمر رضي الله عنه أن ينسخ حكما شرعيا، وحاش له أن يقول ذلك، إنما هو وجد أنه مش محتدي، مش حديهم ليه الآن، الدولة دولة قوية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، يمكن كان هؤلاء مازالوا قبائل كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخلوا في دين الله عز وجل، والدولة لم تكن بمثل هذه القوة بعد ذلك. الآن اتفتحت الفتوحات وجاء الغنى من عند رب العالمين، وبقى الكثيرون يدخلون في دين الله سبحانه، وبقى في قوة على هؤلاء، يبقى اللي يسلم كان بها، اللي يرتد عن دينه إذا يقام عليه الحد الشرعي. لكن على كل الحكم الشرعي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وعمله يجوز العمل بمثل ذلك عند وجود الأحوال اللي مثلها، فإذا وجد مؤلفة جاز أن يعطى. نمرة خمسة المكاتب، المكاتب هيذكر لنا بقى المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل اللي احنا قلنا دول يعطون عطاء مراعى، يعني عطاء غير مستقر، عطاء غير مستقر. الغارم اللي هو مين؟ يقول لنا من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه وأعسر. الغارم الأصل فيه الإنسان الذي يستدين للإصلاح، للإصلاح يعني يكون قبيلة اتعاركت مع قبيلة أخرى وسقط فيهم قتلى من هنا ومن هنا، دخل إنسان يصلح بينهم، هذا له أجر عظيم عند الله سبحانه أن يصلح بين الناس. لما أصلح بقى مش هتسكن الفتنة إلا بأنه يدفع الديات بتاع الدول والديات بتاع الدول، هيقوم يغرم هو وهيجيب قد إيه ديات، إذا دفع لكل واحد 100 جمل هيجيب منين؟ يبقى هذا يجوز أنه يتحملها وطيب علي هذه الديات، ثم يذهب ويجمعها من زكاة المال لإسكان السائرة لتسكين الناس فيدفع ذلك، يبقى هذا الذي تحمل حمالة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا هنا من تدين للإصلاح بين الناس أو تدين لنفسه، إنسان استدان لحاجته، عنده عيال كثيرون فاحتاج أنه يستلف للإنفاق، استلف مرة واثنين وثلاثة والأسف ما عرفش يسد، يبقى صار من الغارمين، بشرط أن لا يكون هذا هذه الاستدانة في حرام، لم يستدن لحرام، استلف عشان يشرب خمر، استلف عشان يشتري حشيش مثلا، يبقى هذا لا يستحقه. لكن إنسان استدان لحاجته وحاجة عياله دخل تبع للغارمين. قال عن أنس مرفوعا إن المسألة، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاث، وذكر لذي فقر مضقع أو لذي غرم مضع أو لذي دم موجع. هنا الحديث إسناده ضعيف، يغني عنه حديث قبيصة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسأله، يسأل لأنه تحمل حمالة، تحمل حمل يعني أصلح بين الناس وبقت عليه حيغرم لهم الديات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث، المسألة إنسان يمد إيده ويسأل واحد من ثلاثة. قال: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. يبقى ده المقصود من الحديث، أن إنسان تحمل حمالة يعني صار غارمة، صار غارمة، فتحمل هذه الحمالة يبقى يسأل لغاية ما يسد الذي تحمله، ثم بعد ذلك ليس من حقه أن يأخذ لنفسه شيئا. الحديث ده صحيح مسلم. سابع واحد ممن يأخذ، أو سابع صنف، الغزاة في سبيل الله. قال: الغازي في سبيل الله، يعني المجاهدين في سبيل الله سبحانه. قال: إنما يستحق الذين لا ديوان لهم فيعطى ولو غنية لأنه لحاجة المسلمين، فيعطى ولو غنية فلأنه لحاجة المسلمين. قال في الفروع ابن مفلح يعني: ويتوجه الرباط، أو أن الرباط كالغزو، المرابط اللي هو حارس الحدود يعني يحرس الحدود، ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمد. إذا هنا الغازي في سبيل الله قصره على معنى المجاهد في سبيل الله ليس إلا، يبقى المجاهد فقط في سبيل الله، وحيلحق به الإنسان اللي بيحج أو بيعتمر واحتاج للنفقة في ذلك. يبقى ده فهم في سبيل الله سبحانه. يقول لنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: وسهم في سبيل الله وهم الغزاة الذين إذا نشطوا غزوا. طيب الجيش بقى بتاع الدولة، هل ده من سهم في سبيل الله ولا ليس منها؟ يقول: فأما من كان مرتبا في ديوان السلطان من جيوش المسلمين فإنهم لا يعطون من الصدقة بسهم الغزاة، لأنهم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم يعني من مال الفيء أو من مال الدولة. يبقى على ذلك كأنه يقصد الذي يجاهد تطوعا، يجاهد تطوعا، ما هوش موظف أصلا، ما هوش له مرتب على عمله، فالذي له مرتب يبقى ليس داخلا تحت هذا الصنف اللي مذكور. يبقى جيوش المسلمين اللي مولودة في العالم الآن لا يجوز لإنسان يقول حتى زكاة المال أدفعها للجندي اللي في الجيش، أو أدفعها للضابط اللي في الجيش، أو أدفعها، لا، ما يدفعش له زكاة المال إلا إذا كان تحت بند آخر، وهو الفقر أو الحاجة أو الغرب ونحو ذلك. أما تحت بند في سبيل الله لا، هذا يقبل مرتبه على ذلك. يقول لنا هنا: ويتوجه أن الرباط كالغزو، مرابط يعني يحرس ثغور المسلمين، حدود البلاد، ويعطى الفقير ما يحد به الفرض ويعتمد. دي مسألة حينفرد بها الحنبلة عن باقي العلماء، أما جمهور العلماء قالوا لا، وليه؟ ربنا يقول: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أي معنى طلع زكاتي بدل ما أكل بها إنسان جاء الواحد يحج؟ لا، لا نعطيك لذلك. الحنبلة أخذوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحد والعمرة في سبيل الله، وهو حديث صحيح بس بدون ذكر العمرة، وفي الحد في سبيل الله، لكن برضو فيه يعني نزاع بين العلماء، بين الحنبلة وبين غيرهم. الحد في سبيل الله جاء في قصة مخصوصة، اللي هو في قصة أم معقل لما أرادت أنها تحج، وكان زوجها أبو معقل حبس الجمل بتاعه في سبيل الله، جعل الجمل فيه، يعني هو يملك جملا وجعله وقفا في سبيل الله يعني للجهاد. فلما أرادت المرأة أن تحج ما عندهاش حاجة تحج عليه، هتحج على إيه؟ قالت له: إن أبا معقل حبس الجمل في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعطيها الجمل تحج عليه، وقال: الحج في سبيل الله، يعني هذا من سبيل الله. يبقى على ذلك هي أرادت الحج، مش هيكون هذا الحج إلا بنفقة، هي عندها النفقة، إلا بجمل، ما هو عندهم جمل في البيت، بس صاحب البيت أوقف هذا الجمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها حج عليه، تحج على الجمل، فهو من سبيل الله. لكن فتح المسألة بأنه يجي على إنسان فقير تعالى حددك حديك زكاة المال عشان تحج، وربنا يقول أنه هذا لا يجب عليها أصلا، لله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيل، وهذا غير مستطيع السبيل، فزكاة المال تعطى لمن يأكل أولى من أن تعطى لإنسان يحج أو إنسان يعتمد. يبقى صورة إذا كان إنسان يحج وفقد النفقة في الحالة دي يجوز أن يعطى لكونه الآن فقير، لكونه الآن ابن سبيل. أما إن واحد فقير تعالى حديك زكاة المال عشان تحج بها، لا، الفقراء محتاجون للطعام والشراب، هؤلاء أولى من أن يعطى لإنسان يحج أو يعتمر بها. وصلنا للمجاهد في سبيل الله، وقلنا أن الإنسان الذي يجاهد هذا في سبيل الله، في سبيل هذا سهم للغازي المجاهد في سبيل الله، هذا يستحق من هذا المال. يبقى المجاهدون الذين يجاهدون في سبيل الله ولا رواتب لهم فيجوز لهم يعانون من زكاة المال في ذلك. الحج والعمرة قلنا أن الراجح إذا كان إنسان الذي يحج انقطع في طريقه وضاعت نفقته يعان من ذلك لكونه فقير. أما إنسان فقير في بلده لم يجب عليه الحج فلا يعطى من زكاة المال، وإنما أولى منه من يحتاج لطعام أو لشراب أو لمسكن، يحتاج لعلاج ونحو ذلك. ابن السبيل يقول لنا هو الغريب المنقطع بغير بلده. ابن السبيل إنسان غريب مسافر من بلد لبلد وقد يكون غنيا في بلده، ولكن لما سافر ضاعت نفقته وافتقر فاحتاج إلى نفقة، يجوز أن يعان ولو من زكاة المال. يقول لنا ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بغير بلد، لحديث أبي سعيد مرفوعا لا تحل الصدقة الغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو دار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. ده حديث صحيح، وفي أن هؤلاء تحل لهم صدقة مع كونهم أغنياء. شوف هذا الغني إنسان في سبيل الله، راح يجاهد في سبيل الله، مش حوله بيع بيتك وبيع المال الذي عندك علشان تروح تنفق هذا في سبيل الله سبحانه، ولكن يجوز أنه يعان من سهم في سبيل الله. إذا كان ابن السبيل غني في بلده فلما انتقل لبلد أخرى ضاعت النفقة فيعان، مش حقوله لا ابعت حد البلد بتاعتك يجيب لك فلوس من هناك، ولكن يعان من زكاة المال بقدر حاجته، بقدر الحاجة. يبقى محتاج هو قاعد قد ايه هنا، والله قاعد اليوم النهارده بمحتاج يتغدى، محتاج يتعشى، محتاج ثمن المواصلات، بس على هذا القدر يعان بهذا المال. او دار فقير يتصدق عليه فيهدي لك او يدعوك. جار فقير انسان تصدق عليه فمعه الان هذه الصدقه، وبعدين دعاك أنت جاره فتعال كل عندي، مع أن الذي جاءه كان صدق عليه لكن الآن هو هدية لك فيجوز أن تأكل معه. ده صحيح. وفي الحديث الآخر قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، للعامل عليها يأخذها على وجه العمالة، يأخذها أجرة، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اشتراها بماله، يعني واحد تصدق على فقير بجمل اداله ناقة، هذا الفقير أخذها وراح السوق باعها، فالذي اشتراها شرط أن لا يكون من أعطاها، يكون حد ثاني اشتراها يبقى تحل له الآن. أو غارم، أو غارم إنسان عليه ديون، عليه ديون كثيرة، صحيح معه قوت اليوم وقوت الليلة بس معهوش ما يسد هذه الديون، يبقى يعان. أو كان غارما في حمالة زي ما ذكرنا في قصة قبيص. أو غازٍ في سبيل الله مجاهد يعني، أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني. ده صحيح، الحديث صحيح والمعنى ذكرناه. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة، يبقى الفقير يأخذ بقدر الحاجة، المسكين بقدر الحاجة، الإنسان ابن السبيل بقدر الحاجة، كل واحد بقدر الحاجة. يقول فيعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله، يبقى يجوز أعطيه مالا يكفيه السنة باعتبار الزكاة تخرج من السنة للسنة، يبقى يجوز أعطيه ما يقوم به خلال السنة، يجوز أعطي أقل، يبقى على ذلك هنا القدر خلال سنة هذا جيد أنك تعطي. الغارم أو المكاتب ما يقضيان به ما دينهما، الغارم والمكاتب، المكاتب العبد، مش عارف أنا تقريبا ما ذكرتهاش المكاتب دي، طيب حاجة تانية ما ذكرناش غيرها؟ هي ها المكاتب، المكاتب عبد، وعرفنا قبل كده ان سيده بيعمل معه عقد كتابة على انه روح هات ثمنك وتبقى حر، فثمنك ادفعه لي على 10 اقساط على 12 قسط مثلا، يروح هو يعمل ويدفع لسيده لغاية ما في النهاية صار حرا. هذا الانسان امرنا الله عز وجل بإعانته، قال وآتوه من مال الله الذي آتاكم، فأمرنا أن ننفق عليه وأن نعينه ولو من الزكاة حتى يتحرر. يبقى زي ما عمل السيدة عائشة مع بريرة، إن عليك قد إيه؟ عليها 10 نجوم، طب أنا أعدها عدة واحدة، تدفعها كلها مرة واحدة السيدة عائشة رضي الله عنها، فيجوز أن يعان هذا المكاتب حتى يعتق، قال لنا لعموم قوله تعالى وفي الرقاب. ويجوز أن يفدى بها، أن يفدي بها أسيرا مسلما، إن كان وقع في الأسر وعايزين يطلعوا من الأسر، ولا أسروا لا ادفعوا، يبقى بيدفع مال كفالة أو شيء علشان يطلع من الأسر هذا الإنسان الأسير، فيجوز أن يعان من زكاة المال لأنه فك رقبة. يبقى هنا بيقول لنا يعطى الفقير والمسكين ما يكفي حوله، والغارم والمكاتب ما يقضيان به دينهما. ما يجوز الغارم أساعده عليك دين قد إيه؟ علي دين كذا، فأسدد له هذا الدين الذي عليه من زكاة، يجوز. والغازي ما يحتاج إليه الغزو على قدر الحالة. ابن السبيل ما يطعم به في المكان اللي هو فيه وما يصل به إلى بلده. المؤلف ما يحصل به التأليف. إلا العامل، إلا العامل عليها، هذا يعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنة، الغني أو العبد. الغني معه مال ولكن هي دي شغلك، يبقى موظف في زكاة المال، الدولة معينيه بتدفع له المرتب بتاعه حتى ولو كان المرتب بتاعه مرتب كبير والزكاة اللي جاية قليلة، هو لابد يأخذ المرتب بتاعه من هذا المال إلا أن تعطيه الدولة من مال آخر. يقول هنا إلا العامل فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا أو قنة. لو كان هذا الذي يعمل على الزكاة كان عبدا والعبد ماله لسيده، ولكن ده بياخد أجرة، بياخد أجرة يبقى يعطاه حتى لو أخذها ودفعها لسيده بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، هذا متفق عليه. ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة، يعني لو أن بلدا من بلاد المسلمين تحكم فيها وصار الحكام عليها من الخوارج، صاروا من البغاة الباغين الخارجين على المسلمين، وصار هم مسلمون ولكنهم بغاة وهم المتحكمين، يقول الناس هاتوا زكاة المال، يبقى يدفع زكاة المال إلى هؤلاء. قال لأن ابن عمر كان يدفع زكاته إلى من جاءه من سعاة ابن الزبير، كان ابن الزبير في ولي على مكة والمدينة ونحوها، وند الحروري ولي على مكان آخر تحكم فيه الخوارج، فكان اللي يجي لابن عمر يطلب الزكاة زكاة يعطيه سواء عمال ده ولا عمال ده. وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار، يعني إذا قلنا زكاة المال مبناها على الرفق والمواساة، يبقى اللي يأخذها عشان يعطي الفقراء خط، فلما تأخذها وتعطيها الفقراء، هذا الحاكم أخذها من الناس طوعا عايزين تدفعوا ادفعوا مش عايزين أوزعوها أنت براحتك، هذا جائز. أو أنه لا حاخذها منكم قهرا تدفعوها، فيعطيها للحاكم سواء كان هذا الحاكم يأخذها فيعدل فيها أو لا يعدل فيها، فهو يأخذ من الإثم بذلك. يقول عدل فيها أو دار فيدفع ما عليه. قال أحمد، الإمام أحمد، قيل لابن عمر إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها إليه. يا ترى معقول هذا الشيء؟ معقول هذا الشيء أنه الحكام بيأخذوا زكاة المال يقلدون بها الكلاب، يعني يربوا كلاب عندهم يحطوا قلائد في أعناق الكلاب من زكاة المال، هل ينفع هذا الشيء؟ لا يجوز هذا الشيء. طيب هنا بيقولوا يشربون بها الخمور، يلموا زكاة من يشربوا بها الخمور، هذا الذي يقول ذلك هذا ظن عنده، يظن وقد يكون كاذبا فيما يقول وقد يكون صادقا. التحري والمعرفة ما احناش مأمورين به، يبقى إذا الحاكم فرض على الناس تدفع زكاة المال أو تدفع زكاة المال وقد خرج هو من الإثم في ذلك ويتحملها من أخذها. قال ابن عمر ادفعها إليه، ما قالوش روح اتحرى شوفهم الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، ادفعها إليه. وقال سهيل بن أبي صالح أتيت سعد بن أبي وقاص الصحابي الفاضل رضي الله عنه، قال فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى، قال ادفعها إليه، كأنه يعني بيشكك في الحكام، يشكك في النوايا بتاعتهم، يشكك بياخدوا المال وبيضيعوا المال يشربوا به الخمر، فقال ادفعها إليه، هم اسمهم عند الله ادفع طالما أن هم طلبوها منه، قال ادفعها إليه. طيب يمكن كلام سعد بن أبي وقاص اجتهاده، سابوا راح لابن عمر وراح لأبي هريرة وراح لأبي سعيد الخدري، كلهم قالوا مثل ذلك، أن الحاكم إذا طلب من الناس زكاة المال وأخذها منهم قهرا يبقى يدفعونها، ولهم نيتهم في ذلك ولا يلزمهم الإعادة مرة ثانية. طيب نقف هنا ونجاوب عن بعض الأسئلة إن شاء الله.